تدعو إلى الحسنى وعلى التسامح طامة. هكذا الإسلام سلام يدعو إلى الحسنى وعلى التسامح طامة. إسلامنا نور الدنا يبقى لنا في العالمين وسام. دين الهدى والخير يرعى حقوق الغير حتى صغار الطير إذا أهن حرام. دين الهدى والخير يرعى حقوق الغير حتى صغار الطير إذا أهن حرام. والبعض لم يرعى القيم دمع ودم ومظالم وظلام. هكذا أخلاقنا والدين للمعتدين تدين. أين الندى واللين واليسر في الأحكام؟ أخلاقنا والدين للمعتدين تدين. أين الندى واللين في الأحكام؟ فالدين لا يؤذي الملا لما هؤلاء جعلوا الديار حطام.